نفوسنا بريئة قلوبنا رقيقة يا سيتي سكول أحلامنا حقيقة خطوينا جريئة أحلامنا حقيقة خطوينا جريئة يا سيتي سكول يا مدرستنا يا حلوة يا سيتي سكول يا غنوة دايما بنقولها يا سيتي سكول يا مدرستنا يا حلوة يا سيتي سكول يا غنوة دايما بنقولها يا سيتي سكول أساتذة يا بختنا بيهم وهم يا بختهم بينا أخلاق وعلم ووطنية وحب ربنا يحمينا أساتذة يا بختنا بيهم وهم يا بختهم بينا أخلاق وعلم ووطنية وحب ربنا يحمينا طويلة جريئة أحلامنا حقيقة.